ولأجل ذلك وردت السنة بحكم السحرة والكهنة ونحوهم. الأول أنهم يقتلون، ورد في الحديث أو في الأثر حد الساحر ضربه بالسيف، وسمعنا أيضا أن مجموعة من الصحابة قتلوه، فعمر كتب إلى بجالة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وجندب قتل ذلك الساحر، وحفصة بنت عمر أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وذلك لأن هؤلاء اعتبروا السحر كفرا واعتبروه ردة واعتبروه شركا. وقد استدل بهذا على أن عمل السحر كفر وردة، واستدل بقتلهم على أنه يقتل ولا تقبل له توبة في الدنيا، بمعنى أنه يحكم بقتله ولو قال إني تبت وإني ندمت وإني سأترك العمل، لأن ذلك ليس بيقين أنه يصدق في قوله فيقتل حدا لعموم الحديث، حد الساحر ضربه بالسيف، والحد هو العقوبة الشرعية التي لا تغير ولا تسقط بالتوبة، فإن الزاني لا تسقط عقوبته الرجم أو الجلد ولو قال إني تبت، وكذلك السارق تقطع يده ولو قال إني تبت الآن، وكذلك بقية الحدود. فهكذا حد الساحر، وكذلك الكاهن الذي يخبر بالمغيبات أو يخبر بما في الضمير أو يدعي معرفة العلوم المغيبة بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة وعلى المسروق، فيأتي من فقد ضالة له فيقول تجدها في الشعب الفلاني في المكان الفلاني، يخبره شيطانه. وكذلك يأتيه من سرق منه مالا فيصف له السارق ويقول هو في المكان الفلاني أو مالك في المكان الفلاني، وقد سرقه شخص صفته كذا وكذا، تخبره شياطينه بذلك. فهؤلاء كفرة قد كفر النبي صلى الله عليه وسلم من يصدقهم، فهم أولى بالتكفير. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد عرفنا أن هؤلاء كفرة، وذلك لأنهم مشركون، لأننا نعرف أنهم بشر، بشر مثلنا، لا يمكن أن يعلموا الغيب ولا يمكن أن يطلعوا على الأسرار كما لا نعرفها نحن، فلا بد أنهم يستخدمون الشياطين حتى تخبرهم بما غاب عنهم. فالشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان، وكذلك مرضة الجن يطلعون لخفة أجسامهم على أشياء لا يعرفها الإنسان، فيقطعون المسافات الطويلة في زمن قصير لخفة أجسادهم، وكذلك يرون أشياء ما لا نراها ونحن لا نراهم وهم يروننا. قال تعالى في الشيطان وجنده: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهم لخفتهم يسري أحدهم في بدن الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي يجري في جسده ويجري في لحمه ودمه، يجري مع عروقه ويمشي في عروقه ويسير فيه، وهذا الذي سبب أنه يوسوس في صدور الناس وأنه يلقي في القلوب، يوسوس للإنسان بأن يقول له اذكر كذا وأن يشككه في أمور الغيب وفي أمور الساعة وما أشبه ذلك. فهؤلاء لما أطاعوا الشياطين وخدموها وعبدوها خدمتهم، من خدمها خدمتهم. معلوم أن الشياطين تحرص على إضلال الإنسان، تحرص الشياطين على أن توقع العبد، أن توقعه في الكفر، لأن الشيطان عدو للإنسان. وقد أخبر الله عن إبليس أنه التزم بأن يغوي جنس الإنسان وأن يضل الناس وأن يصدهم عن الهدى. قال الله تعالى عن إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ويقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا التزام عدو الله، أخبر الله بأنه التزم وتعهد بأن يضل جنس الإنسان حتى لا يبقى أكثرهم شاكرا بل كافرا. وهؤلاء الكهنة والسحرة ونحوهم لما أنهم عبدوا هذا الشيطان وتقربوا إليه وذبحوا له ودعوه مع الله أو من دون الله، عند ذلك أطاعهم عدو الله وأظهر لهم ما لم يظهره لغيرهم، فانخدع الجهلة بهم واعتقدوا أنهم مكرمون واعتقدوا أنهم على صواب وأن هذه ميزة لهم وخارق عادة وأنهم أفضل من غيرهم، حيث يخبرون بأمور لم تحصل فتقع ويخبرون بأشياء بعيدة فتعرف حالتها وأين هي وأشباه ذلك، وما علموا أن هذا من الشياطين وأن الشياطين لا تطيعهم إلا إذا صرفوا لها حق الله تعالى، ومن صرف لها شيئا من حق الله فقد عبدها مع الله تعالى. والآن نستمع إلى بقية الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يرد قتادة على المنجمين الذين يستدلون بطلوع النجوم على الحوادث التي تحدث في الأرض من العاهات والمصائب ومن الأمطار ومن الخيرات ومن العقوبات ونحوها. وما ذاك إلا أن النجوم مسخرة ليست تحدث بنفسها، بل الله تعالى سماها مسخرة. قال الله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، أي يقتدون في طرقهم. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تهتدوا يعني تستدلون بها على الجهة التي تريدونها وتعرفون أي جهة تقصدونها، فجعلها الله علامات يهتدى بها، كما جعلها زينة في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بهذه النجوم. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب التي هي في هذه السماء زينة لها. إذا كنت في ليلة مظلمة ونظرت إلى السماء وإذا نجومها تزهر في كل جانب كانت كالسرج لها تضيء، فهي زينة للسماء. كذلك أيضا أخبر الله تعالى بأنها رجوم للشياطين، ترجم بها الشياطين عن استراق السمع. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. الشهاب هو هذا الذي يرمى به في الليلة الظلماء عندما تبصره منقضا، يرمى به شيطان أو مسترق للسمع. وقال تعالى عن الجن: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي يرجمون بها. فهذه هي الحكمة في وجود هذه النجوم. فأما الذين يدعون فيها أنها تدل على طلوع خير أو على غروبه أو تدل على حدث أو أمر مستقبل أو نحو ذلك، فإن هذا من التكلف. يمكن أيضا أن يعرف بها مواقيت الشتاء والصيف والغراس والزروع ونحو ذلك، وذلك لأن الله تعالى قدر لها مواقيت. فهناك نجوم تطلع في الشتاء، فإذا رآها الناس عرفوا أن هذا وقت زراعة البر ونحوه، ونجوم تطلع في الصيف فيعرفون أنها يبدر فيها كذا وكذا ويغرس فيها كذا وكذا، أو يعرفون بها دخول الشتاء أو انسلاخه أو دخول البرد وإقباله أو انتهاءه أو دخول الحر أو إقباله أو نحو ذلك. فتعلم هذا أيضا لا بأس به، لأنها مواقيت، كما أن الليل والنهار مواقيت، وكما أن الأشهر مواقيت والأهلة مواقيت، فكذلك طلوع النجوم والبروج التي جعلها الله في السماء. قال تعالى: والسماء ذات البروج. وقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا، وقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذه البروج التي هي منازل الشمس، وهذه الأنواع أو النجوم التي هي منازل القمر، في قول الله تعالى والقمر قدرناه منازل، ينزل في كل ليلة منزلة، لا شك أنها خلق الله تعالى. فتعلم منازل القمر وتعلم منازل الشمس ومعرفة أحوال كل منها لا يدخل في التنجيم المحرم، إنما التنجيم المحرم هو أن يستدل بطلوع النجم الفلاني أنه سوف يحدث كذا وكذا من الآفات أو ما أشبه ذلك، فهذا من التدخل في علم الغيب. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فلا يدخل في ذلك الكهنة ونحوهم. نعرف مما ذكره الشارح أن السحرة والكهنة منتشرون متمكنون من زمن قديم، فالشارح رحمه الله في القرن الثامن يشتكي كثرتهم وأنهم قد أضروا بالناس في أعمالهم الشيطانية، ويحرضوا من يعرف شيئا منهم أن يدل عليه. إذا عرف إنسانا بأنه يتعاطى السحر ويتعاطى الكهانة فإن عليه أن يدل عليه وأن يخبر به وأن ينكر فعله أو ينبه من ينكر فعله، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ومن تغيير المنكر الواجب تغييره على كل من علمه. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. ويذكر أن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون الكهنة ويستبشعون شيئا صناعتهم ويستشنعون أفعالهم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام مملوك لم يكن بحاجة إلى خدمته، فجعل يشغله يقول اذهب احترف واجمع لنا مالا وخراجا، فكان يأكل من خراجه يعني من كسبه وكد يمينه. جاء ذلك الغلام مرة بمال أخذه من تكهن وأخبر بأنه خدع إنسانا بالكهانة في الجاهلية وقال إني أعلم كذا وإنك مصاب بكذا وكذا، فلقيه ذلك الرجل فأعطاه حلوانا يعني مالا عن كهانته. كان أبو بكر رضي الله عنه قد عرف تحريم الكهانة وعرف أن حلوان الكاهن خبيث، فلما سمع من غلامه هذه القصة وأن هذا المال الذي أكل منه سحت وحرام وحلوان كاهن وخبيث، لم يقر قراره وذلك الطعام في بطنه، بل أدخل إصبعه في حلقه فاستخرج كل ما أكله ذلك اليوم حتى لا يكون في غذائه ولو لقمة من حرام أو من مشتبه ولو كان معذورا. معذورا لأنه قد يقول إثمه على من كسبه، أو معذورا لأنه قد يقول ما شعرت بأكله ولا علمت أنه محرم، أو معذورا لأنه قد يقول إنه دفعه عن طيب نفس يتأول التأويلات، ولكن لم تقبل نفسه مثل هذه التأويلات حتى استخرج ذلك الطعام وكلما أكله ذلك اليوم. هذا دليل على بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المشتبهات وعن المحرمات، ودليل أيضا لأنهم يعرفون أن الكهنة كاذبون وأن كسبهم حرام وأن إقرارهم حرام، وذلك لأن الله تعالى كذبهم وأخبر بأنهم يأخذون من الشياطين، فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أن يتلقون السمع من الشياطين التي تلقي عليهم وأكثرهم كاذبون. الشياطين تكذب عليهم وهم يكذبون على الناس. فإذا الكهنة عبدة للشياطين، وإذا كانوا يعبدون الشياطين فلا يجوز أن نقرهم، لأن إقرارهم تمكين لهم من عبادة غير الله، وكذلك إقرار لهم على الشرك وعلى المنكر ونحن نقدر، فمتى قدرنا فإننا نحاربهم ونحرص على أن نقضي على قوتهم وعلى معنويتهم. نقول: إذا كانوا كثير في زمن المؤلف ابن أبي العز رحمه الله، فكيف في زماننا الذي هو القرن الخامس عشر والذي استحكمت فيه غربة الإسلام إلا ما شاء الله، والذي كثرت فيه الكهنة والسحرة والشعوذة وتمكن فيه الأشرار وصاروا قادة وسادة يفعلون بالأبرياء ما يريدونه، إذن فما واجبنا نحوهم؟ أن نغير ما نستطيع. كثيرا ما يشتكي لنا بعض الإخوان لأنهم أصيب منهم شخص بسحر أو أصيب بعمل شيطاني أو تسلط عليه جني وأخبر بأن الذي سخره ساحر متشيطن متسلط وأشباه ذلك. يذكرون أن الساحر متى تمكن من السحر فإنه يسخر جنودا من الشياطين، وإذا سخره ومن الجن يسخرهم له، فالشياطين يذلونه ويخبرونه بالأمور الغائبة ونحوها، والجن يتصرف فيهم فيسلطهم على من يريد فيقول: أنت يا هذا اذهب إلى فلان فلابسه، أو إلى فلانة فتلبس بها ولا تخرج منها أبدا، وحاول أنك لا تخرج إلا بعد موت هذا الإنسان. فإذا نطق ذلك الجني الذي تلبس بذلك الإنسان ذكر أنه لا يستطيع أن يخرج، ولو قرأ عليه القارئ ولو عالجه ولو نفث عليه ولو تضرر من القراءة لأنه مسخر. من الذي سخرك ومن الذي سلطك؟ فيدل عليه: سلطني الساحر الفلاني الذي تحت سيطرته ألف جني أو 5000 أو 500 من الجن كلهم تحت تسخيره وتحت سلطته. كيف تمكن؟ كيف تمكن منهم وكيف استعبدهم؟ تقربوا إليه وتقرب إليهم حتى أخذ بطاعتهم وتعهدوا أنهم لا يخرجون عن طواعيته ولا يستطيع أحدهم أن يعصيه متى أشار إليه أن تسلط على فلان أو فلانة لم يستطع التأخر. متى يبرأ هذا الذي أصيب بهذا المس؟ متى يبرأ هذا الذي أصيب بهذا الجنون؟ الغالب أنهم لا يبرؤون حتى يموت ذلك الجني الذي لابسه. كثيرا من القراء الذين يقرؤون على أولئك المصابين يقرؤون بشدة وينفثون بقوة ويستعملون أدعية وآيات من القرآن فيها شيء من القوة، فذلك الجني الذي لابس ذلك الإنسي يكاد أن يحترق ولا يستطيع الخروج، أحيانا يموت وهو ملابس ذلك الإنسي، وبعد موته يفيق الإنسي بإذن الله سليما ويقول أين أنا، لا يدري أين هو قبل ذلك. وإذا قيل لذلك الجني لماذا لا تخرج يتعذر بأنه لا يستطيع حتى تقتل ذلك الساحر الذي سلطني عليه، ولو مت ولو خرجت فإنه سيسلط عليه بدلي آخر وآخر، لأنهم تحت طواعيته هذا العدد الكثير. إذن فاذهبوا فاقتلوا ذلك الساحر حتى تريحوا أنفسكم وحتى أخرجوا أنا براحة بدون أن تكرهوني وأتخلص منكم وتتخلصون مني. هكذا يتكلم كثير من الجن على لسان من لابسه. نقول لا شك أن هذا الشيطان، هذا الخبيث، هذا الساحر الذي سخر هؤلاء الجن ما سخرهم إلا بعدما استعبدهم وبعدما تقرب إليهم وبعدما أخذ عليهم العهد وبعدما عبدهم مع الله أو عبد الشياطين حتى ذللتهم لطواعيته. إذن ما واجبنا نحو هؤلاء السحرة الذين يعيثون في الأرض فسادا والذين يسلطون على الأبرياء رجال ونساء يتظاهرون بأنهم يعملون ذلك، ويأتيهم بعض ضعفاء الإيمان، ربما يأتي أحد ضعفاء الإيمان إلى الساحر ويقول أريد أن تسلط على فلان أو فلانة كذا وكذا. نقول لا شك أن مثل هؤلاء يجب أن يحاربوا حتى يخف شرهم وحتى يقطع دابرهم، وأما إذا بقوا فإنهم يزيدون ويزيد شرهم ويتمكنون ويصعب بعد ذلك التخلص من شرهم. نحن نعرف أن هناك من وفقهم الله تعالى من أهل الخير ومن أهل الدين ولا أهل المعرفة يعالجون من هذه الإصابات الشيطانية، فيعالجون من إصابة المس ويعالجون من إصابة السحر والصرف والعطف